أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هشام عن إسماعيل بن رياح عن إسماعيل بن رياح بن رياح نعم عن أبي هرياح بن عبيدة عن أبي سعيد عن أبي هاشم ما قرأها عيد لنا حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هشام هاشم عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه عن رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الصواب عبيدة عندك عبيدة لا هو عبيدة تجدون في التهذيب وفي التقريب عبيدة وعبيدة يسرد أسماء هذا عبيدة مثل عبيدة السلماني نعم عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد أخبرنا خالد قال أخبرنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع أخبرنا هشام قال أخبرنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة كلثوم ما فيها ما يوجب منعها من الصرف إذا ما فيه موجب إحدى العلل المعروفة من علة وعلتين ما فيها إذا نصرفه نعم عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أنه قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم كأن الخشب محاطا بحديد يشبه أن يكون هذا محاطا بحديد لأجل أن يمسكها الخشب هذا نعم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه عندكم كلكم أنبأنا كلها حدثنا واحد عنده أخبرنا ما في أحد أخبرنا عندكم ها يشبه أن تكون أخبرنا هي مهب يعني دائما يغلط النساخ في أو الطباع في ولا قليلة أنبأنا عند السلف نادرة الغالب حدثنا وأخبرنا هذا واحد جعل كتاب الشيخ الحافظ بن حجر الناسخ كتب سماعية اللي هو المعجم المفهرس راح مسك الكتاب كامل وكتب فيه أنبأنا والكتاب كله أخبرنا

بنت نابل. أحسنت. وش الفرق الآن؟ ها؟ النقطة هذه تحت هذا الفرق رحمه الله رحمة واسعة. نعم. ها؟ لا عبيدة. لا لا ايش عندك ايش؟ لا لا اذا نعم. ها؟ لا لا هي بالضم عندي غلط. الصواب ما قرأته شيخ عبيدة. نعم. لا ما هو بعبيدة الحال. واجد واجد وحساب عليك. ارجع للتقريب في باب كامل اسمه عبيدة. كثيرين شيخ مر علينا واحد منهم. نعم. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا على كل حال الأصل في الاسم إذا كان يعني ثالثه ياء الغالب عند العرب مصغر وليس مكبرا هذا هو الغالب. إذا ما تدري هذا ولا هذا أعمل التصغير لأن العرب يحبون التصغير. التصغير إما للتعظيم دويهية وإما يعني الاستملاح دويبة وأشباهها هذا هو الغالب. وأحيانا يجتمعون في اسم رجل هشيم بن بشير وأحيانا يكون لا كلها الاسم أبوه كله مصغر وأحيانا يكون كلهم مكبرين. هذا تحتاج الضبط على كل حال. يعني بعض الناس يقول ليش أنت تحرص على كنا الحين أنا لو أنطق اسمك غلط ما تزعل؟ هذول أسماء الصحابة والتابعين والأئمة ليش ما نعتني بهم؟ بعض الناس يقول هذا شيء سطحي ما تشتغلون به. المشكلة هذه العقليات هذه. حنا لو نطقنا اسمه غلط زعل وقال لا عدل الاسم يا ولد الاسم غلط. هلا الصحابة والتابعين لهم من القدر كذلك. نعم. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قال وحدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. هي السكة هي الوعاء الذي يكون فيه الطيب. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عذرة بن ثابت عن قمامة بن عبد الله قال أنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب. وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي كديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. حدثنا محمد. الدهن مو بالسمن. الدهن ليس السمن. المراد الدهن الطيب. يجي واحد يقول لا خذ كل دهن ويجيب له هلية ولا يقول كل كل كل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. ثم يجيها الرجل تصلب في الشرايين ولا يجي جلطة ولا يجي شيء. ها اللي ما فهمت قال الدهن واللبن ما قال الطيب. الدهن هو هو هو الطيب. ها اي لا لا لا هو الدهن واللبن. نعم. نظمها بعض الناس في بيتين. نعم. التي لا ترد وأوصلها بعضهم إلى ستة أو سبعة أشياء لا ترد. نعم. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري الحفري عن سفيان عن الجريري عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا من أحكام الطيب. الطيب له أحكام كثيرة يعني هذا من أحكامه أن طيب الرجال. لكن هل يجوز التطيب بطيب المرأة؟ الجواب نعم. صح عن صلى الله عليه وسلم من غير وجه في قصة في صلاة الجمعة قال ثم مس من طيب أهله وفي الرواية الثانية قال ثم مس من طيب امرأته. ما في بأس. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا اللي هو ها؟ لا ما في بأس. طيب ما شئت. لكن هذا يعني أيهما النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوجه كلامه الأولى؟ ما هو واحد ما لقى طيب وهو ذاهب إلى الجمعة والطيب للجمعة قد قال بوجوبه جمع من السلف وكان هذا يعني يميل أحد الروايتين عن ابن عباس يعني على كل حال، لكن المراد هنا يعني أحسن ما يكون الطيب الرجال، هذا هو المراد. لكن يجوز استعمال طيب النساء؟ الجواب نعم. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعنى، وذكر مثله بمعنى. نعم. فذكر مثله بمعنى. نعم. حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن مجالد بن مجالد بن سعيد الهمداني إيه؟ بغداد. إيه؟ إيه؟ اسم رجل. نعم نعم. مثل أحيانا العرب يعكسون، يكون الاسم مشهورا للنساء ويستعمله الرجال ويضطرب، ويكون عكسه أحيانا مثل هند. مثل هند إيه؟ هند بن أبي هالة وعمر بن هند وشيء كثير. على كل حال ربما يستعمل هذا أحيانا يكون مؤنث، يعني يكون يعني صيغة المؤنث فيها التانيث أو تاء التانيث ويستعملون الرجال. طلحة، طلحة اسم ضعها أصلا. نعم. حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني ببغداد حدثنا أبي عن بيان قال حدثنا قال قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك. فقال للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. هذا ما فيه مناسبة، بابيش هذا باب الطيب أليس كالتعطر أليس كذلك؟ ها؟ هذا ما فيه مناسبة، يعني ما يعني إلا يكون في رواية ذكر التعطر. بعض الناس قال إن المراد هنا يعني طيب الصورة يدل على أن الإنسان لا يكون طيب الصورة إلا ويتطيب، وهذا على كل حال على كل حال هذا رواية عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد يعني معروف بكثرة المناكير، ويشبه أن يكون هذا يعني ذكره عن عمر، يعني عمر ما لقيه ما لقي جرير أو إلا أن يكون هذا في زمن النبوة، أما في كان في زمن النبوة قبل إسلام يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر كان يعني جرير موجود. نعم. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله. يكنى أجود، يعني ما في حال التشديد، العرب تحب التخفيف، التشديد له غرض له فائدة بلاغية كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا دل على أنه ليس انقطاع الحيض، دل على اغتسال، إذا وجد فائدة يشددون، ما وجد فائدة في الغالب أنهم ما نعم ما الغالب أنهم ما يشددون. نعم. يكنى أحسنت. يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجاهل لا ترفع عن كلهن يتنصبهن أصل لا ما بعد لا إن كان نكرة النصب أقوى إن كان نكرة ها وبها قرئ على كل حال كلاهما صحيح لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بس إذا رفعت الأول رفع الثاني ولا أنصبهم كلهم نعم لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا يعني طعام أو شراب نعم ولا يمدحه ولا توظفه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثله حب الغمام يعني يضحك إذا ضحك رأيت يعني في أسنانه مثل البرد من البياض صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحقيقة مثل هذه الأوصاف هذه ستتكرر في حديث عمرو بن جميع يعني حديث عفوا جميع بن عمر أو عمر جميع بن عمير أو جميع بن عمر على كل حال يعني إذا تأمل الإنسان هذه الأوصاف يعني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كانت أوصافه هذه من الكرم ومحبة الخلق ورحمتهم وإلى آخره يقول في الغضب والرضا في الحرب والسلم لم يحفظ أنه عليه الصلاة والسلام يوما أخذ عليه شيء بسبب غضبه أو بسبب فرحه هذا شيء الحقيقة شيء يعني عظيم جدا من الأخلاق وهذا إذا تبينت هذه الأوصاف ذكرت قول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم الحقيقة أن العالم أو الداعية إذا كان يدعو الخلق ويعادي هذا ويشتم هذا وبين هذا وهذا مكان كلام لا يقول أنا متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي نفسه داعية متبع للنبي صلى الله عليه وسلم يسمي نفسه داعية ولكن مقصر في اتباع سنته والحقيقة أعظم ما يكون هذا الكتاب أن يتخذ نموذجا أن يدرس للشباب وطلبة العلم أن يكون الداعية في هذه الخصال فإذا كان الداعية بينه وبين إخوانه من الشحناء وبين إخوانه من الغيبة والنميمة هذه دعوة هذا بلاء الحقيقة على الناس فالحقيقة أن الداعية إذا وصل بهذا المستوى ليعرف أنه في أول درجة الدعوة ينبغي له أن ينقي قلبه هذا أول خطوة ثم يملأ قلبه من هذه الصفات لابد أن تعرض عن كل ذلك من أساء إليك تريد أن تسيء إليه جزاك الله خير هذا ترى ما هو بالدعوة هذا معاملة العوام ومعاملة حتى غير المسلمين من المشركين هذا تعامله شو الفرق بينك وبين الناس بعض إخواننا نسأل الله العافية أدنى واحد بس يتكلم فيه يؤلف نظم ونثر في الرد عليه وبعض الناس يخطئ عليه واحد مرة فيشتمه 100 مرة في كل مجلس هذه ما هي الدعوة هذه ولذلك الحقيقة بعض إخواننا الذين يتعدون على إخوانهم يعني من الصالحين أو من أهل العلم أو من الدعاة أو من طلبة العلم هذا الحقيقة ليس هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير أنت أخذت حقك طيب لا تستطيع إن أخذت حقك هذا جزاك الله خير هذا أمر راجع لك لكن ترى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو هذا الله تبارك وتعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا ولا إن صبرتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من أميز صفاته عليه الصلاة والسلام العفو يحب العفو محبة حتى إنه يقدمه على أشياء كثيرة من حاجاته عليه الصلاة والسلام. وعرف هذا بالتتبع لسيرته صلى الله عليه وسلم، حتى إن رجلا من الأعراب ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة، ومع ذلك لاحظ فيه هذا. لما حمل السيف قال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. فسقط السيف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أنت مني؟ قال: يا محمد كن، نعم كن خير آخر. ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقابل صفته في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل أنه لا يقابل السيئة بالسيئة، إنما يقابل السيئة بالحسنة. فإذا كان الداعية وطالب العلم ما يطهر قلبه في هذا، هذا مسكين سيظل طول حياته يعاني من هموم ومشاكل وأزمات نفسية وعداوات، ما نخلص ما ننتهي من هالموضوع هذا. إذن أول ما ينبغي للداعية إذا كان يسمي نفسه داعية أو طالب علم أن يخلص قلبه من هذه الدرن، من هذه الأدران، ثم يملأ قلبه من هذه الصفات العظيمة. انظروا يعني كلام الحقيقة يعني يكتب بماء الذهب في صفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان في ساق رسول الله كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. حدثنا هذا يعني لاحظوا قوله قال: كان في ساقي رسول الله حموشة، يعني شيء من دقة وليس الدقيقة، ولو يريد دقيقة كان يقول كانت ساقا رسول الله، ها؟ أي أو يقول كانت ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ يعني كان يمكن أن يقول هذا، لكن لما قال كان فيها، أي هذا شو الصحابي رضي الله عنه جابر هو دقيق عربي ويعرف وفقيه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء بن جزء. إذا دخلت ال على التأنيف هذه أو الذي يمنع من الصرف خلاص انتهى، إذا دخلت أل ولا أضيف ولا حكاية، هذه ثلاث أوجه. نعم. عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السلحاني قال لا هو يا السيلحاني أو السيلحيني أو السالحاني، هذه بالنسبة إلى بلد أظنها الآن في شرق إيران. نعم. قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب من حديث ليث بن سعد. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريب قال حدثنا ابن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. نعم. فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. قال أبو ذر رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال:

فيه خطأ وقع له. انظروا الفرق بين رواية الثقات ورواية الضعفاء. في خطأ حصل لابن الأسود هذا المجهول، ما هو؟ ما الخطأ الذي في الرواية؟ ها؟ هو ذكر يوم الخندق، بينما هذا كما في صحيح مسلم من حديث بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يوم أحد، كان هذا يوم أحد، فالمحفوظ أنه يوم أحد وليس يوم الخندق. انظروا كيف الراوي الضعيف ما يضبط أحيانا الواقعة، ولا ما يضبط يعني سنة الواقعة أو الحادثة أو مكانها أو زمانها، يحصل هذا في الرواة. نعم. أحسن الله عليكم. وبأسانيدكم إلى المؤلف عليه رحمة الله تعالى، قال: باب ما جاء في صفات مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم من الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال أبو عيسى: قال محمود، قال أبو أسامة يعني يمازحه. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير. هذا المصنف رحمه الله أورد هذا على غير عادته، العادة ما يذكر ما يستنبط، لكن تكلم في زمانهم بعض العلماء، عفوا بعض الجهال من الذين يعني ينقمون على أهل الحديث، قال أن أهل الحديث يرون أشياء ما لها فائدة وأشياء وش عاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، يا أبا عمير، ما فعلنا، وش الفائدة منها؟ جاء ابن القاص من قضاة الشافعية فألف كتابا مفردا في الفوائد التي أو الأحكام التي تستنبط من هذا الحديث، فذكر 60 حكم من الأحكام الشرعية، منها مسألة التي أشار إليها المؤلف، وهي: ما لو أدخل إنسان صيدا يعني مما يصاد في الحرم، لو أنك أنت عليك ثيابك أدخلت صيد ثم تلف في الحرم، تضمن ولا ما تضمن؟ ما تضمن على الصحيح. طيب لو أدخلته وأنت محرم ثم تلف في الحرم، مش عليك؟ ها؟ عليك شيء؟ نعم، بنص القرآن: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا يختلف الحكم، هذا من الأحكام. ولذلك مرة بعض الشباب قالوا أنه يصعب علينا أننا نستنبط يعني من بعض الأحاديث، قلت: أنتم لو يعني جلستم جلسة وتأملت تأملا لوجدت أشياء كثيرة. ثم ذكرنا حديث جابر، أخذنا منه 3 كلمات، وهو قوله، قول جابر في قصة بلال التي تقدمت: ثم قام متوكئا على بلال. هذه 3 كلمات ذي، قام متوكئ على بلال، فاستنبطوا منها أكثر من 20 حكم من الأحكام. أنتم تأملوها هذه الليلة، فالإنسان إذا تأمل يخرج له الأحكام، أما إذا بيقرأ بس من دون تأمل ما يخرج له أشياء. لذلك السلف رحمهم الله أحيانا الله عز وجل يفتح على بعض خلقه ما لا يفتح لغيرهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تلاعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أسمع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية،

حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جلست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. هذا عمر رضي الله عنه يعني أنكر على عبد الله بن رواحة أنه كان بين يدي الرسول وفي حرم الله. السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سأله الصحابة عن الشعر قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ماذا خير له من أن يمتلئ شعرا يريه، أليس كذلك؟ فهذا الصحابة رضي الله عنهم كرهوا يعني الشعر، والسبب في ذلك أن الشعر المنقول من شعر الجاهلية فيه شركيات وفيه يعني تشبيب وفيه هجاء كثير، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذكر أظلم رجل الذي يعني هجاه رجل فذهب وهجا كل القبيلة التي هجاه، هذا نسأل الله العافية من أعظم الظلم. فكان في أول الإسلام كذلك، ثم إن صلى الله عليه وسلم سئل عنه كما في البخاري في الأدب المفرد وغيره قال حسنه كحسن الكلام وسيئه أو قبيحه كقبيح الكلام، ويعني آلة أو أداة يكون فيه حسن ويكون فيه قبيح. لذلك نقل كيف عرفنا شعر الجاهلية إلا من الصحابة، أشياء منقولة يعني من الشعر دواوينهم ما عرفناها من الصحابة رضي الله عنهم نقلوها لنا، هذا هو سبب إنكار عمر. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هي حركتها أن تريد أنك تستزيد. نعم. أما إذا أسكنت نعم. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هي حتى أنشدته 100 يعني بيتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. حدثنا إسماعيل بن موسى الكزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافع أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. حدثنا الحسن السمر يعني السهر في الليل. نعم. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. حدثنا الحسن بن صباح البزار ابن صباح البزار. نعم. حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة النساء حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية. أسرته ها؟ أسرته الجن في الجاهلية. هذا الحديث يعني ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه على كل حال يعني حكاية تحكى. نعم. أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة. باب حديث أم زرع. هو يشبه أن يكون مثل هذا من حديث التابعين يعني من كلام التابعين ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال المسألة واسعة، ما زال الأئمة رحمه الله يريدون مثل هذه الحديث التي فيها ضعف أو من رواية المستورين أو غيرها، هذا طريق منهجهم هو هذا. أما نمسك الكتب نفصلها ونتصرف فيها يعني كما فعل بعض يعني المعاصرين وقد اجتهد رحمه الله في هذا بعضهم اجتهدوا في هذا، لكن اجتهدوا على رأيهم. ولا 1400 سنة ما تصرفوا في الكتب يا شيخ، لا في يعني السنن ولا في غيرها أبدا، إنما نقلوها هكذا وفهموا يعني مرادهم. أنا لو أخذت كتابك رحت فصلته قسمين تغضب ولا ما تغضب يا شيخ؟ تغضب تزعل. فما يعني أبي داود والترمذي والنسائي والماجه وغيرهم، أنا أخشى أن يأتي زمان يجينا واحد ويمسك البخاري يا شيخ ويفصله قسمين صحيح ضعيف، ممكن ذا؟ أنا رأيت هذا يعني في بعض مقالات، يعني ما لا أنا أقول أكثر من هذا على كل حال، يعني مثل هذا نسأل الله العافية يعني قد يجرؤ بعض الناس. والحقيقة أن 1200 سنة من زمن الحفاظ ما صنعوا هذا ليسعف ما واسعهم، لكن أفهم طريقتهم بس يريدون الحديث ضعيف ويأنسون به، وقد يعني يثبت هذا إذا كان فيه نكارة لا ينبهون له، هنبهوا إليه كثيرا في الكتب ويرونه، يستفاد منه في المواعظ، يستفاد منه في الزواج، في الآداب، يستفاد منه في أشياء كثيرة، بل يبوبون عليه، لكن ما يبوبون عليه في التحريم أو النهي، لا كراهة كذا. هذا طريقة لهم رحمه الله، هذا منهجهم، يعني لا يجرون على التحريم فيقولون باب كراهة كذا. ومن قال من الناس إن الكراهة عند السلف أن معناها التحريم، هذا ما عرف مصطلح السلف الحقيقة، إنما أخذه من أهل الكلام الذين قالوا أن كراهة بعض المتأخرين، الكراهة عند المتقدمين معناها التحريم، هذا غلط غير صحيح. وأتل الاستقراء يدل عليه كما ذكرت لكم عن الترمذي وغيره، أنه يقول باب النهي ثم يعقبه باب كراهة في الشيء نفسه، مثل عيوب الأضحية وغيره، هم يريدون شيء أن هذا منهي عنه لصحة الحديث فيه، وهذا يكره، الصواب أنه موقوف. فيحب مثل الأضحية الشرقاء وإلى آخره، مثل هذه يعني أنت لو أنا قدمت لك يعني ذبيحة ناقصة أو صغيرة، مو بهذا يعني في حقك مو بطيب؟ كذلك السلف يبوم على أشياء فيها موقوفة وقد يكون الإسناد فيها ضعيف، يريدون بذلك الكمال، ومعناها صحيح أن الإنسان ما يتقرب إلى الله بأضحية مثلا فيها نقص ولا فيها عيب ولا مشقوق النصف أذنها ولا ربعها ولا يعني بقاء في عينها شيء، فهم يريدون هذا رحمهم الله، لكنهم يغيرون بين يعني بين الصفات نعم، أو بين التبويب نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتم من أخبار أزواجهن شيئا، قالت الأولى زوجي لحم جمل غط على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره، قالت الثالثة زوجي العشنق العشنق لو فتحتها زوجي كلها يعني يعني معي يعني إن معي ربي أو إن معي ربي، كلاهما فتحي المتكلم وإسكانها كثير في القرآن لا بأس، زوجي العشنق أو زوجي العشنق كلها صحيحة نعم. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا كليل تهامة يعني أسود نعم، زوجي كليل تهامة كليل تهامة نعم، زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد وإن خرج أسد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب الشف وإن اضطجع الكف ولا يولج الكف ليعلم البث، قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك، قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، قالت التاسعة زوجي رفيع العماد عظيم الرماد طويل النجاد قريب النجاد نعم طويل النجاد قريب البيت من الناد، قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له ابن كثيرات مبارك، قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هو هوالك. قالت الحادية عشر قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع ما وما أبو زرع نعم أناس من حلي أذني كان ثقل كان ثقلها بالحلي يكسل عليها من الحلي يعطيها من الحلي كل ما لا أعطاها حتى ثقل يعني نعم ها أذنية يعني إنه يلبسها كل يوم ولين صار كثير فثقل عليها رجال نجودي ذا ها هذا عاد تفسير كلها اللي ذا لو نقعد نفسره ما نخلص إلا الفجر لكن ارجع إلى شرحها كلمات كثيرة على كل حال هذا مثل مقامات الحريري أنا أنصح طالب العلم أن يقرأها لعل ثلث كلام العرب مواد كلام العرب في مقامات الحريري طالب العلم ينبغي له أنه يدرسها مقامات الحريري وهي بحمد الله مروية إلى الحريري بالإسناد محفوظة وما زال العلماء يقرؤونها ويسندونها وعلى كل حال نعم زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي نعم فبجحت إلي نفسي نعم وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيب وأطيب ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم أبي زرع فما أم أبي زرع حكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغير جارتها جارية أبو زرع أبي زرع جارية أبي زرع كلهم أجواز كلهم طيبين حتى جاريتهم بعد بنت حلال جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبديثا ولا تنقث هي صح وإنما هنا الآن جاءت فائدة التشديد أنا الآن جاءت ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ما تنقل يعني أكلنا ولا طعامنا تروح تعطيه ثم لا عطت من الناس تعطي من حلال كريمة من حلال غيرها نعم ولا تنقض ميرتنا تنقيتا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا سريا سريا اللي قلنا فيها الناد بن السري يعني غني أو وجيه أو شبه هذا نعم فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا يعني هذه من الموصوف ها الصفة ترك الموصوف يعني ركب فرسا شريا نعم وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال خذي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أسفر آنية أبي زرع قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع هذا يعني في المحبة وحسن العشرة ليس في الطلاق هذا الفائدة الحديث هذا غير ما رأيت هذه عندك هذه أي قد مرت في ما عندنا هنا لا هين على الرواية الثانية تختلف في روايات كثيرة لحديث أبي زرع وأفرده جمع من الأئمة منهم القاضي عياض ولا لا له كتاب ضخم في هذا بعض المتأخرين طيب نعم باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى على خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك